بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، معاشر المستمعين، من أسماء الله الحسنى الهادي، وقد ذكر الله هذا الاسم في موضعين من القرآن الكريم، وهما قوله سبحانه: وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم، وقوله: وكفى بربك هاديا ونصيرا. والهادي هو الذي يهدي عباده ويرشدهم ويدلهم إلى ما فيه سعادتهم في دنياهم وأخراهم، وهو الذي بهدايته اهتدى أهل ولايته إلى طاعته ورضاه، وهو الذي بهدايته اهتدى الحيوان لما يصلحه واتقى ما يضره. فالله هو الذي خلق المخلوقات وهداها، الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، فهداها الهداية العامة لمصالحها، وجعلها مهيئة لما خلقت له، وهدى هداية البيان، فأنزل الكتب وأرسل الرسل وشرع الشرائع والأحكام والحلال والحرام، وبين أصول الدين وفروعه، وهدى وبين الصراط المستقيم الموصل إلى رضوانه وثوابه، ووضح الطرق الأخرى ليحذرها العباد، وهدى عباده المؤمنين هداية التوفيق للإيمان والطاعة، وهداهم إلى منازلهم في الجنة كما هداهم في الدنيا إلى سلوك أسبابها وطرقها. فقوله الذي قدر فهدى يتناول جميع هذه الأنواع من الهداية. قال ابن عطية في تفسيره: وقوله فهدى عام لوجوه الهدايات في الإنسان والحيوان، وقد خصص بعض المفسرين أشياء من الهدايات، فقال الفراء: معناه هدى وأضل، واكتفى بالواحد لدلالتها على الأخرى. قال: وقال مقاتل والكلبي: هدى إلى وطء الذكور للإناث، وقيل هدى المولود عند وضعه إلى مص الثدي. وقال مجاهد: هدى الناس للخير والشر، والبهائم للمراتع. قال ابن عطية: وهذه الأقوال مثالات، والعموم في الآية أصوب في كل تقدير وفي كل هداية. وقد قوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تقرير ابن عطية رحمه الله وأيده، فقال: والأقوال الصحيحة هي من باب المثالات كما قال ابن عطية. وهكذا كثير من تفسير السلف يذكرون من النوع مثالا لينبهوا به على غيره، أو لحاجة المستمع إلى معرفته، أو لكونه هو الذي يعرفه. انتهى كلامه رحمه الله. وها هنا معاشر المستمعين وقفة لبيان الهداية المضافة إلى الرب سبحانه، ويتناولها اسمه جل وعلا الهادي. أولا، الهداية العامة، وهي هداية كل نفس إلى مصالح معاشها وما يقيمها، وهي هداية شاملة للحيوان كله، ناطقه وبهيمه، طيره ودوابه، فصيحه وأعجمه. ومن ذلكم هدايته سبحانه الحيوان البهيم إلى التقام الثدي عند خروجه من بطن أمه، وإلى معرفته بأمه دون غيرها حتى يتبعها أين ذهبت، وإلى قصد ما ينفعه من المرعى دون ما يضره منه. ومن ذلكم هداية الطير والوحوش والدواب إلى الأفعال العجيبة التي يعجز عنها الإنسان، كهداية النحل إلى سلوك السبل التي فيها مراعيها على تباينها، ثم عودها من مسافة بعيدة إلى بيوتها من الشجر والجبال وما يعرش بنو آدم، وكهداية النملة الصغيرة تسعى تخرج من بيتها وتطلب قوتها وإن بعدت عليها الطريق، فإذا ظفرت به حملته وساقته في طرق معوجة بعيدة ذات صعود وهبوط ووعورة حتى تصل إلى بيتها فتخزن فيه أقواتها. وهذا باب واسع، ويكفي فيه قول الله سبحانه: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء. ثم إلى ربهم يحشرون، والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات، من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم. ثانيا، هداية الإرشاد والبيان للمكلفين، وهي حجة الله على خلقه التي لا يعذب أحدا منهم إلا بعد إقامتها عليه، أن تقول نفس: يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، أو تقول: لو أن الله هداني لكنت من المتقين. وقال تعالى: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. وقال تعالى: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، أي أنه هداهم هداية البيان والدلالة فلم يهتدوا فأضلهم عقوبة لهم على تركهم الاهتداء. ثالثا، هداية التوفيق والإلهام وشرح الصدر لقبول الحق والرضا به. قال الله تعالى: من يهدي الله فهو المهتد. وقال تعالى: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. وقال تعالى: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. وقال تعالى: ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها. وقال تعالى: يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. ولذا أمر سبحانه عباده كلهم أن يسألوه هدايتهم الصراط المستقيم كل يوم وليلة في الصلوات الخمس. وصح في السنة النبوية عن النبي صلى الله عليه وسلم دعوات كثيرة فيها سؤال الله الهداية، سؤال الله الهداية والثبات والصلاح والسداد والتوفيق، وسؤاله الوقاية من الضلال وزيغ القلوب، وهو أمر بيده سبحانه وحده، يهدي من يشاء ويضل من يشاء، من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم. رابعا، الهداية إلى الجنة والنار يوم القيامة. أما الهداية إلى الجنة فقد أخبر الله عز وجل عن أهلها أنهم يقولون حين تتم عليهم النعمة بدخولها: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وأما الهداية إلى النار فيقول سبحانه: احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم. معاشر المستمعين، إن تفكر العبد في هذا الاسم العظيم وتأمله في دلالاته يكشف للعبد عن شدة افتقاره واضطراره إلى ربه في كل أحواله وجميع شؤونه الدينية والدنيوية، بأن يهديه إلى صالح أمره وأن يقيه من الانحراف والضلال. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ولما كان العبد في كل حال مفتقرا إلى هذه الهداية في جميع ما يأتيه ويذره من أمور قد أتاها على غير الهداية فهو محتاج إلى التوبة منها، وأمور هدي إلى أصلها دون تفاصيلها أو هدي إليها من وجه دون وجه، فهو محتاج إلى تمام الهداية فيها ليزداد هدى، وأمور هو محتاج إلى أن يحصل له من الهداية فيها في المستقبل مثل ما حصل له في الماضي، وأمور هو خال عن اعتقاده فيها فهو محتاج إلى الهداية فيها، وأمور لم يفعلها فهو محتاج إلى فعلها على وجه الهداية إلى غير ذلك من أنواع الهدايات فرض الله عليه أن يسأله هذه الهداية في أفضل أحواله وهي الصلاة مرات متعددة في اليوم والليلة. انتهى كلامه رحمه الله، وبه تنتهي هذه الحلقة، وإلى لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فقه الأسماء الحسنى. برنامج من إعداد وتقديم الدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر، تنفيذ عبد المجيد محمد يوسف.